هذا المرض المزمن دي في اشتعال السل بيقولوا ما يوس منه. ثم فلجنا الصلاة في البحر في كتاب الوصايا هكذا من الأمراض الذي ما أحد هنا بيعالجها. إنها فيها بحث طويل في قيمة العلاج وكم جو هو الصحيح. أن للولي أن يعالج الصبي سواء هو ابنه أو غير ابنه، لأنه بيعالج ابنه من أموال الولد، ما الإشكال لا إذا هي من أموال الولد. أما إذا هي من أموال الأب ما عدم جاي يتحكم عليه، لا بيحتاج يحدده للولي لجل لا يضيع أموال الصبي يضيعها في الفاضي، يحددها يقول لا ينفقها لا في باب. هذا على أساس أن الإنفاق من مال الصبي نفسه. أما إذا كان الأب ينفق من ماله ما عاد بحاجة من يحدد لك كيف يسوي. هو بينفقوا على الصبي من ماله ويعالجه من ماله إذا هو يتيم أو ثري، أو ثري وعاجبه بعض المرات هو ثري الولد، مثلا هنجو أمه ثرية وتوفيت ورثها الولد والأب فقير، فله يعالج ابنه من ماله من مال الولد. والذاهب في الحمام بحسب العرف يعني المال الذاهب، المال الذي يذهب في الحمام مثل الملابس. عادة الأولين بنيهبوا للحمامي صاحب الحمام أجرة علشان حفظ الثياب والفلوس أترى كيف تعرض له هنا. فإذا هم ذا الحين ما نجاريهم عاد هم بيكلموه ويحفظ الثياب وبيدخلوا بثياب يقف الحمام بحسب العرف. عندين قد عرفنا غير عرف من الأولين بحسب العرف ما يضمنه ويعتاد إدخاله. فإن لم يجري عرف بالضمان ولا عدمه ضمن إذا ما جرى عرف بشيء، لأنه أجير مشترك ما لم يجري عرف بعدم تضمينه. وكذا ما ذهب في الفندق المعروف بالسمسرة، ماذا الحين قد اسمها الفندق؟ لا في اليمن ما كان اسمه فندق، كان اسمه عند الأولين في بلاد العرب السمسرة، وفي بلاد فارس اسمها الخان. وكذا ما ذهب في السفينة والسيارة والمسجد ومكتب المعلم إذا جرى عرف بتضمين ما ذهب. هذا الحين ما بالشعر ولا من يضمن هنا كل ما ذهب في المسجد ما ضاع. نعم، والحمامي يضمن الطاسة والثياب وغيرهما مما دخل به إلى حمامه، لا الدراهم والدنانير. أنها كبيرة فيشتضيها مصدرت ما هو سهل، مصدرت في جيوبهم ويدخلوا جوف الحمام والحمام ملع. لا الدراهم والدنانير إلا ما يعتاد دخوله منهما فيضمنه، وإنما يضمن الحمامي بشرطين. الأول أن يضع الداخل الثياب بحضرته أي بمشهده أو بحضرة أعوانه، ويكون الضمان عليهم إن كانوا أجراء، وتكفي التخلية في الثياب ونحوها للحمامي فيضمنها. من هم ذوليه معهم أجراء صدق لكن عسرين عسرين طمائين رأيت فيها الحمام ذي في الحديدة طماعين دا يشل دوان واحد غصبا الأجراء. فيضمنها وإن لم ينقل لعادة المسلمين عليها سلفا عن خلف من دون تناكر، وإن كان فيها أعيان معاوضة فإن لم يضع بحضرته ولا بحضرة أعوانه فلا ضمان إلا لعرف بالوضع في غيبتهم، فإن علموا بالوضع ضمنوا وإلا فلا. الثاني أن يترك الثياب في الموضع المعتاد فرع. وإذا اختلف الحمامي والداخل ففي غير الثوب المعتاد ونحوه. القول في العين لمنكر تعيينها والبينة على مدعي التعيين منهما، فمن عين بعد التلف بين، كأن يدعي الداخل أن التالف صوف أو جوخ وادعى الحمامي أنه قطن، فإن اختلف في قيمة التالف فالقول للحمامي في قدره، لأن الأصل براءة الذمة مما زاد، إلا أن يدعي شيئا لا يعتاد المدعي لبسه فالبينة عليه. فصل. وللأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص إلا لشرط أو عرف، سواء هو خاص الأجير أو مشترك، له يفعل له نائب ليعمل عمله لعذر ولغير عذر فيما لا يختلف بالأشخاص. مدري وش ذي ما يختلف بالأشخاص، نادر ما بالله لا بمثل الخلب، إذا بأهل البلاد بصار به يخلبوا بأجيهم سوا. ده عندك في الأجير الخاص ولما في الأجير المشترك وسواء. لكن في الحج ما هو سواء العالم والجاهل، بيجوا الناس يقصدوا حتى بعضهم يعين الحاج منهم، وباقي الأعمال البصير ما هو سواء هو ذي ما هو بصير. إذا ما الإيجار مستوي لكن قد يكون عينه، أجو عينها الميت، فإذا عينه فما عينه إلا الغرض، هم عين له عندهم سواء، ما لهم سواء من زد عينه واحد، يقولوا افعلوا حاج. في جوز له، والإيجار عادي، يعني أن فعل النائب كفعل الأجير لا ينقص عنه. والذي يختلف هو ما لا يطلع عليه غيره بعد فعله، كالقراءة والحج وطوافاته والحضانة. والحضانة ما هي سواء، بعض النسوان مبالع ما بحق يبزوا، بعضهم بصار، ونحو ذلك مما لا يظهر لها أثر بعد فعلها، لأن من قرأ القرآن فإنه لا يدري هل قرأ أم لا. هذا ما يجهب. الله مثله بالنسبة ما هم سوى القرآن، ناس حافظ وناس ما هم مع القرآن. فلا يجوز له الاستنابة في ذلك، وكذا لو كان عمل النائب دون عمل الأجير فلا يجوز له الاستنابة أيضا، إلا أن يشرط لنفسه ذلك أو يجري العرف به أو لعذر، إذا تعذر عليها الحج وقد استؤجر للحج كالحج فإنه يجوز له وإن اختلف، إلا لشرط من أيهما على الآخر أنه لا يستنيب فيما لا يختلف بالأشخاص، فالشرط أملك ولو شيء عادي، أو عرف بذلك لدى الأجير إن كان أو الجهة، فإنه لا يجوز له الاستنابة. ويضمنان معا الأجير والنائب مع جواز الاستنابة ضمان المشترك، ومع عدمه ضمان غصب، إذا استنيبوا ولا بهم وجه مسوغ لاستنابته. قال في الكواكب يعني حيث تلف بغير غالب، فيكون مضمونا على الثاني للأول وعلى الأول للمالك، ولكل واحد ما شرط له من الأجرة ولو كانت أجرة الثاني أقل من أجرة الأول، لأن الأول يستحق زائد أجرته في مقابل ضمانه. هذا المقاول يبني يهب لها نائب، يبني يأجر العمل يبيعه. وحاصل الكلام في المسألة أن المالك لا يخلو إما أن يأذن للأجير بالاستنابة أو يمنعه أو يطلق، فإن أذن له فلا تعدي ولو عمل أدنى، وكان ضمانهما ضمان المشترك حيث عقد للثاني مشتركا، فإن عقد للثاني خاصا فلا يضمن، وكذا لو لم يضمن الغالب والأول مضمن، فإن كان الأول خاصا والثاني مشتركا ضمن للمالك إذ هو كالوكيل، وإن منع المالك كان الأجير متعديا ولو عمل أعلى ولا أجرة لهما، ويضمنان ضمان غصب إلا أن يكون الثاني جاهلا لزمت له أجرة مثله على الأول. وأما إذا علم أنه للغير لكن اعتقد أنه يجوز فلا تأثير له بل يضمن، وللمالك طلب أيهما شاء، وقرار الضمان على الثاني إن جناء وعلم بأنه للغير، وإن لم فعلى الأول لأنه غرر على الثاني ولو تلف بغير غالب. وإن أطلق أي المالك ما شرط، لا شرط ولا تحاكى ولا أبطل، فإن كان عمل الثاني دون الأول كان متعديا، وحيث يكون متعديا بالدفع إلى الغير فلا يستحق الأول الأجرة على المالك ولا الثاني على الأول حيث علم به، وإن كان مساويا فالمختار أن الأول ليس بمتعد سواء كان له عرف بالدفع إلى الغير أم لا، وسواء كانت اليد له أم لا، لأن المقصود العمل وقد حصل، ولأن المالك أطلق ما شرط شرط. إلى هنا يكفي. السلام عليكم. وعليكم.